القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. أحلى النغمات أحلى النغمات، وأنا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشان ينساني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. معين الأعزاء، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم مع أجمل سهرة تجمعنا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بكل خير. وشط بحر النغم الليلة في أجمل صورة، مضاء بالمصابيح الملونة ومزين بأرق باقات الزهور اللي بنهديها لحضراتكم. مستمعين الأعزاء، مع كل غنوة هنسمعها تفرحنا وتفكرنا إن برغم كل شيء وأي شيء لازم نفرح علشان الليلة عيد. مستمعينا على شط بحر النغم والليلة عيد بصوت الرائعة ياسمين الخيام وكلمات الشاعر الكبير عبد السلام أمين وألحان حسين فوزي. وإيه رأيكم لأن الليلة عيد نذهب سريعا لشط اسكندرية ونرجع لعام 331 قبل الميلاد ونظرة الإسكندر الأكبر لبقعة جميلة يابسة تطل بجاذبية على البحر المتوسط، ليضع الإسكندر الأكبر تصور خاص لبناء مدينة جديدة جميلة، مدينة الإسكندرية، لتظل عبر التاريخ بلا منافس عروس البحر المتوسط. ومن على شط اسكندرية المرية لشط بحر النغم اللي هيسمعنا أجمل أغنية لنتذكر أجمل ذكريات العيد ونقول أهلا بالعيد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، بره وجوه كله فرح وهنا وزغاريف فرق وهنو سوا وتمنوا فبركوا وهنو سوا وتمنوا كل العالم يبقى سعيد كل أخوة بره وجوه كل أخوة بره وجوه كله فرح وهنا وزغاريف غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا كتر يا رب في أعيادنا وترح فيها البركة وسيب جانا العيد وجانا العيد جانا العيد وجانا العيد أهلا بالعيد مرحب في العيد أهلا بالعيد مرحب في العيد ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم وأهلا بالعيد من كلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار جمال سلامة وأخرجها للتلفزيون المخرج شكري أبو عميرة وطبعا أهلا بالعيد غناء الرائعة صفاء أبو سعود التي كانت مطربة الأطفال الأولى بلا منافس في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وقد تم تسجيل هذه الأغنية بجوار جامعة القاهرة ومشاهد في حديقة الأرمان وحديقة الحيوان وبرج القاهرة وعلى عربة الحنطور والعجل المزين مع البالونات لتعكس الأغنية أجواء العيد وإيه رأيكم دلوقتي قبل ما نستمع للأغنية القادمة نذهب سريعا لشط جديد بمرسى مطروح شاطئ كليوباترا الذي يعد من أجمل شواطئ المدينة ومن أهم الأماكن السياحية في مصر يحتضن شاطئ كليوباترا حمام الملكة كليوباترا والأثار القديمة والمنحوتات وبقايا قصر الملكة كليوباترا وطبعا شاطئ كليوباترا زي كل شواطئ مرسى مطروح بيمتاز بالمياه الصافية ذات اللون الفيروزي الباهر ومن على شط كليوباترا لشط بحر النغم الذي يرسل الليلة رسائل التهاني بالعيد السعيد مع أجمل الأغنيات علشان يبقى العيد السنة دي أحلى كل الأعياد العيد السنة دي أحلى كل الأعياد والأفراح بتنادي جاية لنا في المعاد العيد السنة دي أحلى كل الأعياد والأفراح بتنادي جاية لنا في المعاد في قلوبنا وحوالينا النور والأفراح داير ما يدور في قلوبنا وحوالينا النور والأفراح داير ما رجعنا مستمعينا، والعيد السنة دي أحلى كل الأعياد بصوت الجميلة غادة رجب وكلمات داليا حسين وألحان وتوزيع رضا رجب في سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. ويلا بينا نذهب لشط جديد من شواطئ أم الدنيا مصر، وتحديدا لمدينة الغردقة الجميلة والتي تمتاز بالشعاب المرجانية الرائعة والأسماك الملونة والمتنوعة والجزر والمواقع البحرية المتميزة لهواة الغطس والرياضات المائية. إنها مدينة الجمال والمرح والراحة والاسترخاء. ومن على شواطئ الغردقة لشط بحر النغم الليلة الذي يرسل أجمل التهاني بالعيد السعيد مع أجمل وأرق باقة زهور وأجمل الأغنيات. وأهلا بالحب وعيده، أهلا بالحب وعيده، بالسعد يا رب تعيده، أهلا بالحب وعيده، بالسعد يا رب تعيده، واتجمعنا في مواعيده ويا شموع الحب يزيدوا. مستمعينا وأهلا بالحب وعيده بصوت سمير صبري وكلمات جمال حمدي وألحان طه العجيل في سهرتنا على شط بحر النغم. مستمعينا، ودلوقتي هننتقل لشط آخر من شواطئ أم الدنيا مصر، ونذهب سريعا لمدينة السلام أو جوهرة سيناء، شرم الشيخ، الساحرة التي تعد من أجمل مدن العالم مناخها الجاف وأجوائها المعتدلة على مدار العام، ومعالمها السياحية الجذابة بجبالها الملونة وصحاريها ورمالها الذهبية، فضلا عن مراكز الغطس ورحلة الاستمتاع بالأسماك الملونة والشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية وأجمل وأروع الشواطئ، والتي نرسل إليها الليلة من على شط بحر النغم أجمل التهاني والأغاني احتفالا بالعيد السعيد مع وصفة العندليب عبد الحليم حافظ لنعيش أيامنا ضحك ولعب وجد وحب. ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. عيش أيامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك، عيش أيامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك، عيش بروح والعين والقلب، ضحك ولعب

ولعب وجد وحب عيش أحلامك عيش بالروح والعين والقلب عيش أيامك عيش لياليك خلي شبابك يفرح بيك عيش أيامك عيش لياليك خلي شبابك يفرح بيك عيش بالروح والعين والقلب عيش. ورجعنا مستمعينا وعيش أيامك ضحك ولعب وجد وحب بصوت العندليب عبد الحليم حافظ وكلمات مرسي جميل عزيز وألحان منير مراد في سهرتنا الليلة على شط بحر النغم اللي بنحتفل بيها بالعيد السعيد. وهننتقل الآن لشاطئ آخر مميز جدا له تاريخ مع أشهر نجوم الفن والمجتمع خاصة في فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، فضلا عن ما يحمله من ذكريات للعديد من العائلات المصرية قديما وحديثا. إنه شاطئ رأس البر التي شهدت رماله أجمل الأحداث والذكريات، واللي منها أجمل ليالي العيد مع شمس وبحر ونسمة شقية على شط بحر النغم. شمس وبحر ونسمة شقية بتوشوشني باسم حبيبي، شمس وروب الدوب في المية وانا في هواك دايبة يا حبيبي، شمس وبحر ونسمة شقية بتوشوشني باسم حبيبي، شمس وروب الدوب في المية وانا في هواك دايبة يا حبيبي، شروق وغروب وليالي أيام مرة و مستمعينا مع شمس وبحر ونسمة شائية بصوت وردة الجزائرية في سهرتنا الليلة على شط بحر النغم، المضاء الليلة بالمصابيح الملونة والمزين بأرق وأجمل باقة زهور احتفالا بالعيد السعيد. وها هي رسائل التهاني تطوف بكل سعادة بعدما هل هلال العيد. مستمعينا وهل هلال العيد بصوت نور الهدى وكلمات الشاعر الكبير بيرم التونسي وألحان ملك العود فريد الأطرش في سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. وهيا ننتقل الآن لشاطئ آخر من بلدنا أم الدنيا مصر، ومدينة رائعة تقع على بحيرة التمساح، مدينة الإسماعيلية، مدينة السحر والجمال بشواطئها الرائعة. لنرسل لها الليلة أيضا كل التهاني بالعيد السعيد على شط بحر النغم، ونخلي الحياة لونها بمبي بمبي بمبي بمبي وانا جنبك يا حبيبي يا حبيبي. عيش وعيش عليا الحلم زغل عيني مش بشوف غير بمبي بمبي الحلم زغل عيني مش بشوف غير بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي الحياة بقلبي يا بمبي وانا جنبك وانت جنبي مستمعينا والحياة بقى لونها بامبي بصوت السندريلا سعاد حسني وكلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين وألحان كمال الطويل في سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. مستمعينا العيد فرحة وأجمل فرحة لما نشارك حبايبنا وأهالينا ونحس بقلوبنا وقلوبهم علينا ونغني بأصوات إحساسنا يا ليلة العيد أنستينا. ليلة العيد أنستينا رجعنا مستمعينا، ويا ليله العيد انستينا بصوت كوكب الشرق ام كلثوم وكلمات الشاعر الكبير احمد رامي والحان الموسيقار رياض الصنباطي على شط بحر النغم. وسعدت جدا بوجودي مع حضراتكم احتفالا بعيد الاضحى المبارك، اعاده الله علينا دائما بالخير واليمن والبركات. انتظرونا مستمعينا الاسبوع القادم ان شاء الله، وموعد جديد على شط بحر النغم. وكل الشكر لمحمد السيد من الهندسه الاذاعيه، وكل عام وحضراتكم بكل خير. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم، إعداد وتقديم رشا أنور.